الله الرحمن الرحيم وإنب إذ نادى ربه فاستجبنا له فكشفنا ما به إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأخاه حصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. صدق الله العظيم.